وأثبت في صحائفهم قبيح الفعل والزلل، نداما في قبورهم وما يغني وقد حصلوا، أين من كانت الألسن تهذي بهم لتهذيبهم، وصارت فلك الاختبار تجري بهم لتجريبهم، أقامت قيامتهم مناد الرحيل، فصاروا في القبور وحدانا لا أنيس لغريبهم، أين أهل الوداد الصافي في التصافي، أين الفصيح الذي إذا شاء أنشأ في القول الصافي، أين قصورهم التي تضمنتها مدايح الشعراء، صار ذكر القوي في القوافي، لقد نادى الموت أصحاب العوالي والقصور العوالي الطوافي، أين من كان في صدور وغبطة، أين من بسط اليد في بسيط البسطة، جثروا على المعاصي فانقلبت على الجيم النقطة، بينما هم في الخطأ خطى إليهم صاحب الشرطة، هذا دأب الزمان إن صفى فلحظة، كم تخول الموت منا إخوانا، كم قرن في الأجداث أقرانا، وهذا أمر إلينا قد تدانا، فينبغي علينا عباد الله أن نعرف شرف هذا الضيف وأن نقوم بحقه، حتى لا نندم حين لا ينفع الندم، ونطلب الاستدراك في وقت العدم، أتترك من تحب وأنت جار، وتطلبهم وقد بعد المزار، وتبكي بعد نأيهم اشتياقا، وتسأل في المنازل أين ساروا، تركت سؤالهم وهم حضور، وترجو أن تخبرك الديار، فنفسك لم ولا تلم المطايا، ومت كمدا فليس لك اعتذار. شهر رمضان عباد الله هو شهر تقوى الله عز وجل، شهر التقرب إلى الله عز وجل، وشهر الوصول إلى تقوى الله عز وجل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأنتم تصلون قطعا إلى تقوى الله عز وجل إذا صمتم كما أمر الله عز وجل، لأن التقوى هي أن تترك ما تهوى لما تخشى، والصائم يترك ما يهوى من الطعام والشراب والشهوة لما يخشى. كذلك التقوى هي علم القلب بقرب الرب، والصائم لولا أنه يعرف قرب الله عز وجل منه واطلاع الله عز وجل عليه لانتهك حرمة الصيام. فالصيام سر بين العبد وبين ربه، تدريب على مراقبة الله عز وجل وعلى تقوى الله عز وجل. شهر رمضان عباد الله شهر التجارة مع الله عز وجل، الأوكازيون السنوي، فنحن طوال العام في طاعة الله عز وجل بحمد الله، ولكن ينبغي علينا في شهر رمضان أن نكثر من الطاعة والعبادة لتضاعف ثواب الأعمال ولشرف الزمان. فينبغي علينا أن نجتهد في طاعة الله عز وجل وفي التجارة مع الله عز وجل في هذا الشهر الكريم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر من خسر، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فالدنيا سوق عباد الله، والناس جميعا تجار، والتجارة إما أن تكون مع الله عز وجل وربحها الفردوس الأعلى، ربحها السعادة في الدنيا والآخرة، أو تجارة مع الشيطان وربحها الضنك والهم والغم في الدنيا والشقاء الأبدي السرمدي في الآخرة. أخي إنما الدنيا كسوق أقيم لنا وانفض عمر الفوانيا، وكل امرئ لا بد يدخل سوقها سواء بهذا كارها أم راضيا، ولا بد من بيع ولا بد من شراء، ولا بد يمشي رايحا أو غاديا، وسلعته الكبرى التي يبيعها هي النفس، لكن من يكون الشاريا؟ فإن باعها لله أعتقها إذن، وكان له من جمرة النار واقيا، وجنة ربي كانت الثمن الذي سيقبضه الإنسان فرحان راضيا. وقد ربح البيع الذي تم عقده، وجل الإله المشتري جل ربيا. فنحن في سوق رمضان عباد الله، ويوشك أن تنتهي هذه السوق، وقد ربح فيها من ربح وخسر فيها من خسر. رمضان هو شهر المغفرة، شهر حط الذنوب التي على ظهورنا والتي أثقلت ظهورنا طوال العام. جعل الله عز وجل في رمضان فرصا كثيرة للمغفرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بحق فرضيته غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك قال النبي، قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له، قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. فيا حرمان من يحرم من المغفرة في هذا الشهر الكريم، ويناله دعاء جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل، أي أرغم أنفه وألصق أنفه بالرغام أي بالتراب، من دخل عليه رمضان ثم انسلخ فلم يغفر له. فينبغي علينا عباد الله أن ننتهز هذه الفرصة في مزيد من الطاعة والتقرب إلى الله عز وجل بالصيام والخيام وسائر الطاعات، حتى ننال مغفرة رب الأرض والسماوات. فشهر رمضان هو شهر المغفرة، شهر رمضان عباد الله هو شهر التدرب على أخلاق الصالحين وعلى أعمال الصالحين. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. لا يسفه على السفيه بمثل سفهه، ولا يجهل على الجاهل بمثل جهله، بل ينبغي للصائم أن يتمثل بأخلاق المحسنين الذين يدرؤون بالحسنة السيئة. شهر رمضان كذلك عباد الله يتدرب فيه المسلمون على دأب الصالحين الذين يقومون السنة كلها، فهم يحيون ليل هذا الشهر بالقيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومقربة إلى ربكم ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. فنحن في شهر رمضان نتدرب على دأب الصالحين الذين يقومون السنة كلها. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فنحن في رمضان عباد الله نقوم ليل هذا الشهر الكريم صلوا ركعتين في ظلمة القبر لظلمة القبور، صوموا يوما شديدا حر لحر يوم النشور، تصدقوا بصدقة لشر يوم عسير. منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجع، فهموا عن الملك الجليل فكلامه، فمن تذل له الرقاب وتخضع. إذا ما الليل أقبل كابدوه، فيسر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع. فشهر رمضان عباد الله هو كذلك شهر القيام وشهر التدرب على أخلاق الصالحين والمحسنين. شهر رمضان عباد الله كذلك هو شهر القرآن، كما قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فرصة للمراجعة، فرصة للتلاوة، فرصة للقيام بالقرآن والعمل بالقرآن. وقد كان السلف رضي الله عنهم إذا دخل رمضان يتركون الحديث ومجالسة أهل العلم ويقبلون على تلاوة القرآن من المصحف، كما قال بعضهم: إنما هو إطعام الطعام وتلاوة القرآن، أي أن كل وقت له عبادة مفضلة وله وظيفة مفضلة. وهذا الشهر هو شهر القرآن، فالمسلم في ليل الشهر ونهاره مشغول بالقرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدارس جبريل القرآن كل ليلة في رمضان. فينبغي على المسلم أن يدارس القرآن من هو أتقن له منه، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فشهر رمضان هو شهر القرآن، شهر رمضان هو شهر إطعام الطعام وشهر الصدقة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فينبغي علينا عباد الله أن نزداد جودا وإحسانا وصدقة في هذا الشهر الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد عباد الله، شهر رمضان هو شهر الانتصارات الإسلامية، فقد انتصر المسلمون في رمضان في أعظم انتصارين في الإسلام. الانتصار الأول كان في السنة الثانية من الهجرة، غزوة بدر الكبرى، وتمنن الله عز وجل على المسلمين بقوله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فكان عدد المسلمين 317 أو 18 على عدد جند طالوت، وكان عدد المشركين ينوف على 1000، أي يقرب من 1000. ومع ذلك انتصر المسلمون انتصارا عزيزا، قتلوا 70 وأسروا 70 من المشركين. فكان هذا أول انتصار في الإسلام على به دين الملك العلام. الانتصار الثاني للمسلمين في رمضان كان في السنة 8 من الهجرة، حين خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10,000 مقاتل في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة، وفتح الله عز وجل له مكة المكرمة، وأذل الله عز وجل الشرك، ورفع الله عز وجل راية الإسلام، ودخل الناس في دين الله أفواجا. وكان بهذا الفتح الكريم اقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ونحن في هذه السنة عباد الله تبدأ محاكمات طاغية مصر وآخر الفراعين تبدأ في رمضان، شاء الله عز وجل أن يكون ذل هذا الطاغوت في رمضان، وأن تكون فضيحته في رمضان، وأن يشفي الله عز وجل صدور قوم مؤمنين في رمضان. وصار الآمنون خائفين، وصار الخائفون آمنين، صار الذين كانوا يهددون الناس، والذين يملكون زمام الأمور، والذين يسجنون ويقتلون ويزورون ويسرقون وينهبون، صاروا هم المهددين، صاروا هم خلف الأسوار. وصار الدعاة إلى الله عز وجل الذين قضوا حياتهم بين السجون، والذين ضيق عليهم، والذين كانوا يحرمون من الدعوة إلى الله عز وجل، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. فهذا العام عباد الله ونحن في رمضان تتواهى أمريكا اقتصاديا ومن يدور في فلكها، وفي إنجلترا هناك اضطرابات خطيرة، بل في إسرائيل اضطرابات ومظاهرات، والعرب يتمتعون بالربيع العربي وبسقوط الطواغيت، فقد سقط طاغية تونس وطاغية مصر، ونحن ننتظر بفضل الله عز وجل أخبارا سر عن سقوط طاغية ليبيا وطاغية سوريا وطاغية اليمن، فهم بإذن الله عز وجل سوف يسقطون عن قريب وسوف تقر أعين المسلمين. شهر رمضان هو شهر الانتصارات للإسلام في كل الميادين، فإحنا ننتظر أن ينتصر الذين يريدون أن تكون كلمة الله هي العليا، وهم أكثر هذا الشعب الذين يحبون دين الله ويحبون شريعة الله عز وجل. ننتظر أن ينتصر هؤلاء في هذا الشهر الكريم على أعدائهم من الليبراليين ومن العلمانيين ومن الناصريين ومن النصارى، الذين يريدون أن تدخل البلد في نفخ مظلم مرة ثانية، الذين يريدون أن يقلدوا زمام البلاد ورقاب العباد لعلمانيين لا يتقون الله عز وجل. وهل كان النظام السابق إلا من هذا الصنف الذي لا يتقي الله عز وجل؟ فكيف تأمن الأمة مرة ثانية لأناس لا يتقون الله عز وجل ولا يعرفون الله عز وجل؟ ولا يمكن أن تخدع الأمة مرة ثانية، ولا يمكن للأمة عباد الله أن تثق بالذين لا يرضون بالله ربا ولا بالإسلام دينا. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، تضيق صدورهم إذا ذكرت شريعة الله عز وجل، لا يحبون شرع الله ولا يحبون دين الله ولا يحبون أن تطبق الحدود، لأنهم أول من تطبق عليهم الحدود. ولكن المسلم الذي يعرف ربه عز وجل ويتقي الله عز وجل فيرحب بتطبيق الحدود، لأن الحدود لا تطبق على المسلم الطائع الذي يسلك طاعة الله عز وجل وطريق الله عز وجل، ولكنها تطبق على المخالفين والمخادعين. لماذا يخافون من شرع الله عز وجل؟ لماذا يشيعون يعني أن المسلمون إذا تقلدوا أمور البلاد والعباد فإنهم يقطعون الأيدي ويرجمون؟ لماذا لا يقولون لا يبقى في البلد رجل يحتاج إلى صدقة كما كان في زمن عمر بن عبد العزيز؟ كان يهم الرجل أن يجد من يقبل منه الصدقة، وأكثر الشعب المصري الآن يحتاج إلى الصدقة وتجوز له الصدقة لسرقة هذه الأمة. لماذا لا يقولون بأن البركة سوف تعود وهي المؤشرات؟ يقولون بأن إيراد القناة ارتفع في الفترة الأخيرة والتحويلات الأجنبية ارتفعت وكذلك المحاصيل الزراعية صارت أكثر لأننا قد تخلصنا من الفاسدين والمفسدين، فلماذا لا يثقون في شريعة رب العالمين؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لماذا لا ينتظرون البركة من الله عز وجل عند تطبيق الحدود وقد ورد في آخر الزمان عندما يخرج الله عز وجل رجلا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم اسمه كاسمه واسم أبيه كاسم أبيه محمد بن عبد الله يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا ويطبق شرع الله عز وجل فتخرج الأرض بركتها فتكفي الرمانة الفئام من الناس، أي لظهور البركة بتطبيق الحدود تكفي الرمانة الفئام أي المجموعات الكبيرة من الناس ويستظلون بقحفتها أي بقشرة الرمانة يستظل بها المجموعة الكبيرة من الناس ويكون عنقود العنب وقر بعير. هذا كلام النبوة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تخرج الأرض بركتها، فلماذا لا ينتظر الناس البركة إذا طبقت شريعة الله عز وجل وإذا طبقت حدود الله عز وجل تظهر البركة؟ فنحن ننتظر من فضل الله عز وجل في هذا الشهر الكريم أن يعود الناس إلى الله عز وجل عودا كريما، وأن يمن الله عز وجل على الأمة بتطبيق شرع الله عز وجل، وأن تختفي هذه الأصوات التي تنادي بمدنية الدولة وتنادي بالديمقراطية وتحاول أن تلتف على أول ثمرات هذه الثورة وهي حرية الناس في اختيار من يمثلهم. هم يريدون ديمقراطية بشرط أن لا يسمح للإسلاميين بأن يكونوا على قمة الهرم، ولكن نحن نقول ليس هناك أحد يحرص على مصلحة البلد وليس هناك أحد يعرف مصلحة البلاد والعباد إلا الذين ينتسبون إلى هذا المنهج الإسلامي بل إلى المنهج السلفي بخصوصه الذين يعظمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم والذين يريدون أن تعود الأمة إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم للكتاب والسنة وإلى اعتقاد الصحابة رضي الله عنهم. هؤلاء الذين يؤتمنون على الإسلام ويؤتمنون على بلاد الإسلام الذين يريدون أن يعزوا دين الله وأن يرفعوا راية الله عز وجل وأن تكون كلمة الله هي العليا، ليس بالتلخصات وليس بالتنازلات وليس كما يقول أحد المرشحين ممن ينتسبون إلى بعض الاتجاهات الإسلامية المعاصرة يقول بأن مبادئه تأتي من طهران ومن أنقرة، أي أنه يريد إذا حكم البلاد لو مكن من ذلك أن يأتي بثقافة من طهران من الشيعة الذين يكفرون الصحابة الذين يسبون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكذلك من تركيا من أنقرة، بل نحن نريد الذين يأخذون ثقافتهم من الكتاب والسنة ومن فهم السلف للكتاب والسنة. وكذلك يقول ينبغي أن تقام أحزاب شيعية، نقول له إن كنت لا تدري فتلك مصيبة إن كنت لا تعرف الشيعة وأنت ترشح نفسك رئيسا للجمهورية فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، وإن كنت تدري عقائد الشيعة ومع ذلك تريد إنشاء أحزاب شيعية فالمصيبة أعظم. لا نثق في هؤلاء ولا في العلمانيين ولا في أذناب النظام السابق، لا نثق في هؤلاء، ولكننا نثق في الذين يرفعون راية الكتاب والسنة وفهم السلف للكتاب والسنة، الذين رضوا بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. فينبغي أن تعرف الأمة كلها أن الذي لا يعرف حق الله لا يمكن أن يقوم بحق العباد، لأن أول واجب عليه واجبه أمام الله عز وجل، فكيف يقوم بحق الأمة من لا يؤدي حق الله عز وجل. فنسأل الله تعالى أن يكون قدوم هذا الشهر الكريم انتصار للمسلمين في كل الميادين، في أفغانستان وهم الآن عباد الله يكبدون حلف الناتو والأمريكان أفدح الخسائر التي لم تكن في أي زمن مضى، مع أنهم يبدأون في الانسحاب من أفغانستان ومن العراق، وهي أيضا الدولة اليهودية تتهاوى. ففي الوقت الذي يرتفع فيه شأن الإسلام ويعود فيه المسلمون إلى دينهم وإلى ربهم، نرى قوى الكفر والشرك تتهاوى وتتساقط. من وظائف هذا الشهر الكريم الدعاء عباد الله، لذلك قال الله عز وجل بعد آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالمسلمون في شهر رمضان استجابوا لله عز وجل بالصيام والقيام وتلاوة القرآن، فهم على أمل أن يستجيب الله عز وجل لهم، وهذا الدعاء وعلى الله عز وجل الإجابة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم عليك بطاغية ليبيا وبسفاح سوريا وبسفاح اليمن، اللهم ضيق عليهم كما ضيقوا على المسلمين، اللهم اقتلهم كما قتلوا المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تخزيهم كما أخزيت طاغوتنا، اللهم اجعلنا نراهم من خلف القضبان كما رأينا حسن مبارك، اللهم أذلهم في الدنيا والآخرة، واجعلهم عبرة لكل الطواغيت والمعرضين عن شرع رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم كن مع المسلمين في الصومال وفي سائر البلاد التي تشكو من المجاعة، اللهم إنهم عراة فاكسهم، جوعا فأطعمهم. اللهم أطعم إخواننا في الصومال، اللهم أطعم إخواننا في الصومال، اللهم كن معهم يا رب العالمين.